بسم الله الرحمن الرحيم. وش غيرك يا ذا الزمان؟ وش غيرك يا ذا الزمان؟ صار الأخو يكره أخوه، صار الولاد يقطع ببوه، مدري تغير هالزمان، مدري تغير هالزمان ولا البشر غيروا. تراتيل للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم. شفنا العجب يكفي عسى الهم ينجال، ينجال عن قلب تزايد احطمه، لا صارت الدنيا على ضيقة البال، وش يرجي المضغود كدى السلامة، أشوف العربان يا وجدي قلبي على المغناص، في خايع ما بعد يجي، يا وجدي قلبي على المغناص، احذر تاكل سكر هذا سمه مثل الحية، نصايحهم اكثر منها في وسط اوراق مملية، ايضا من ضمن البرتقالة. ما عرفتكم مظهر جمال البرتقالة، ما عرفت وش حسبها من نسبها، لبها حشمه تخضع للعدالة، كان بين الناس. يا سلام الله سلامي، يا سلام الله سلام، عدنا عيد المحبة، عدنا عيد السلام. يا سلام الله سلامي، يا سلام الله سلام، يا بلاد العز فخر العرب، في تراب قبلة المسلمين جعلنا جمال. أقصدي شوقي على حبي غالي، تزيد المودة والأشواق فيا أواها. شفنا العجب، والله إني صبور وصبار من الجمل، أظهر الضحك وخفي في ضميري جروح، لا تقال أبزمان. أحسب العمر يصفى ولا تذبل زهرا، ألا يا عيوني وين ثري دمعات المظهر. المرجلة قصر يا بساسي وعماد، لا ينبنى قصرين بلي أعمادي، لا ينبنى قصرين بلي، لا ينبنى قصرين بلي أعماد. خلى كريم النفس للجود نقاد، ولا خير في رجل بخيل. يا ديرتي يستير يغلى من الماس، ودك مكن في خاطري والتجابة، انت الغلا وانت الوفا وانت الانفاس، احبي سهلك والجبل ما عظابة. يلا عسى مزن الحياة يا رمس رمان، وزاني منطوقه وزانات حكايا، مثل الحناش لينونا بسنينا، احذر تجي دربه وتركب مطايا. شفنا العجب. هذا العمل برعاية شركة عبد الرحمن ومحمد العبد العزيز الشعلان. الآن الآن الآن طعم الأكلات يزين، ناكل كبسة ونتهنى ناكل رز العالمين. الآن الآن الآن طعم الأكلات يزين، ناكل كبسة ونتهنى ناكل رز العالمين، ناكل رز العالمين. رز العالمين اختيار الأسرة لأكثر من 55 عاماً.